بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 49. من أعجب القصص اللي مرت علي ذكرها لي أحد الأئمة إمام مسجد، يقول ذهبت أنا واحد المشايخ إلى الطائف، كان في وقت برد، يقول صلينا الفجر، كان عندنا لقاء في محاضرة في المساء، يقول استرحنا في فندق الفجر، يقول أثناء حنا خارجين المسجد، يقول وجدت امرأة ومعها طفلة، يقول سبحان الله فبدأنا ما نظرت فيها تجاوزتها، يقول أتى في نفسي قلت والله ما أتت في هذا البرد والجو البارد، فالبرد وجو الطائف أصلا بارد، قلت والله ما أتت في هذا الوقت إلا لحاجة لمت بها، سبحان الله، يقول أعطيتها مبلغ، يقول ذهبت الأيام ونسيت هذه الطفلة وهذه المرة. طبعا من عادتنا سبحان الله نعمل العمل وننساه، الحمد لله، لكن الله عز وجل وما كان ربك نسيا. نعم. يقول ذهبت الأيام والشهور، يقول بعد 8 أشهر سبحان الله صابني الله بمرض، يقول والله المرض هذا ذهبت إلى أكثر مستشفيات جدة، يقول لم يكتشفوا هذه الحالة، يعني سبحان الله لم يكتشفوها، ومن أعراض هذا المرض يقول درجة الحرارة تأتي يقول عالية إلى أن تصل 40، يقول في ذات ليلة ما كان البيت فيه أحد سبحان الله، يقول وأتت الحرارة، يقول حتى أغمي علي، يا الله، يقول والله في هذه الأثناء وإذ بهذه الطفلة وهذه المرأة والموقف يقول أمامي وكأن ينظر يقول في شعر الطفلة الصغيرة، سبحان، يقول سبحان الله، وعلمت أن الله عز وجل يريد مني أن أدعوه بهذا العمل الصالح، يا سلام، سبحان يا الله سلام. يقول فقلت اللهم إن كنت تعلم أنك تعلم أنني ما عملت هذا العمل وهذه الصدقة إلا من أجلك، اللهم فرج عني وأشفني، يقول والله إمام مسي طبعا، يقول والله العظيم ما هي إلا لحظات وإذ بالعرق ينزل من الجسد، طبعا من أعراض هبوط الحرارة أو نزولها اللي تعرق الجسد، يقول وإذ أتعرق، يقول وأقوم وأصلي ركعتين لله عز وجل، يقول سبحان الله الساعة 8 الصباح يقول ذهبت إلى المستشفى، أول ما أتيت عند الدكتور أخذت تحاليل، قال أنت تعاني من مرض كذا وصرف لي العلاج، الله أكبر، وقد يقول والله 6 أشهر وأنا من المستشفى، يقول سبحان الله لم يكتشفوا ما أنا به، الله أكبر الله أكبر.